الزم باب ربك واترك كل دون واسأل السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شون. لا يكسر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعوا ما وراك والتدبير أيضا وشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك. فوض له أمورك واحسن من ظنون. لا يكسر همك ما قدر يكون. لولم وكيف قولوا ذي الحماد يعترض على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك الميون. لا يكسر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القواب في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فرضا والسخط حرام. والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد. والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك والحق ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم الشكون. لا يكسر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك. والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك. في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير. مريح الصبا مالت بالغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون.